الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم قاعدة من قواعد الإسلام، والمقصود منه طلب المساواة التي تحصل بها المحبة وتدوم بها الألفة وتنتظم أحوال المسلمين بها جميعا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، ولكن هل هو نفي للصحة أو نفي للكمال؟ يعني النفي في الأحاديث يأتي بطريقتين: نفي للصحة، هل إذا تخلفت عنك هذه الخصلة التي هي أن تحب للناس ما تحب لنفسك أنت لست مؤمنا أصلا، أم أن إيمانك ناقص وإيمانك ضعيف يحتاج إلى تقوية. المراد منه هو النفي الثاني، وهو نفي الكمال كما يقول العلماء. والقرينة لهذا التأويل الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فهذه الرواية تبين المعنى الموجود في الرواية الأولى، وهي أنه المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزداد وينقص، يزداد بخصال الخير وفعل الطاعات، وينقص بالمعاصي وبالتقصير في الواجبات وفي خصال الدين جميعا. فإن الدين خصال كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولا ندري من أين يأخذ الناس بعض المقولات الخاطئة التي تهدم الدين وتبعد الناس عن عقيدتهم الصحيحة الصافية المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجدهم يقولون: الإيمان في القلب. إذا أنكرت على إنسان أنه يترك بعض الواجبات أو بعض السنن ويقصر في ذلك، فيقول لك معتذرا: يا أخي، الإيمان في القلب. نعم، الإيمان في القلب، ولكن العمل يصدق ما وقر في القلب. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وأصل هذه الكلمة أنها كلمة خبيثة، لأنها تثبت الإيمان في القلب فقد قالها أقوام فاسدون سابقا في عهد التابعين، أرادوا أن ينشروا الرذيلة في أوساط المسلمين ويبعدوهم عن العمل، ويقولون لهم: يكفي فقط اعتقادك في القلب بأن هذا من الدين، فإن لم تفعله ولم تحض عليه فأنت مؤمن كامل الإيمان. وهذا بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. فالواجب علينا أن ننشر في الناس ونصحح لهم هذه الاعتقادات الخاطئة، لأنها تعود على الدين بالضرر. المقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه. فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك، فعليه أن يبحث عن زيادة إيمانه بمحبة الخير للمسلمين جميعا. وهذا فيه إبطال كذلك لبعض المقولات، وبخاصة لأصحاب الحرف، فإنهم يربون أولادهم ويربون أبناءهم على عكس ما يدل عليه هذا الحديث. يقولون لهم: إن عدوك هو صاحب حرفتك، إن عدوك هو صاحب حرفتك. والحديث يدل على أن محبة الخير للناس جميعا وبخاصة أهل صنعتك وأهل حرفتك، فهذا مما يمتحن فيه المرء. يعرفك الله سبحانه وتعالى بأنك صادق الإيمان وإيمانك مرتفع إذا أحببت الخير لصاحب حرفتك. إذا كنت تاجرا تحب أن تزداد تجارة جارك وأخيك كما تحب أن تزداد تجارتك أنت. إذا كنت طالب علم تحب لإخوانك من طلبة العلم أن يزدادوا في العلم وأن يزداد الناس إقبالا عليهم وأن ينشر كتاباتهم كما تحب لنفسك ذلك. ولو فعلنا بهذا المدلول الصحيح للحديث من محبة الخير للناس جميعا لكثر الخير في بلادنا، ولا عمت البركة علينا وعلى أولادنا وعلى أعمالنا جميعا وفي كل الأوقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الناس إلى دينهم ردا جميلا.